السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل من كتاب تنصحون به لمعرفة الحديث الضعيف الذي عليه العمل؟ كتاب الترمذي أكثر من ينص على العمل بما فيها مختلف الأنواع، الصحيح والضعيف والحسن، ورسالة ماجستير في 3 مجلدات في الأحاديث التي قال فيها أهل العلم عليها العمل. كم باقي من درس الفصل؟ شعبان كله دروس يصير؟ هني إن شاء الله يمكن 7 دروس تقريبا. إيه، لأن ودنا خلاص نجلس على هالجزء ده. هالجزء ده كم سنة؟ 15 سنة؟ ها؟ 29 بداية الفتح، لكن لا ما بدينا من أوله، لأن بادين بطريقة تختلف. إلى كتاب الإيمان، إلى كتاب الإيمان. إيه. والباد من الأحاديث الآن 520 96، يعني 25 حديث أو 24. يعني متى قضى الموطأ؟ 28. بدينا بعده مباشرة. البداية كان هذا درسين. درسين في الأسبوع. إي. هم؟ كلام عن 4 سنين أو 3 سنين. السبت والثلاث. هذا تيئيس. ثم صرنا نحضر شروح ونوفق بينها في مجالس كأنها مجالس تحضير، ثم بعد ذلك رجعنا إلى البخاري. البخاري من فتح الباري منين بدأ؟ بعد الإيمان. من كتاب الإيمان؟ لا، الإيمان لا، على الطريقة الأولى كتاب العلم. ما في إشارات هنا. ها؟ هذه كلها عليها علامات كثيرة، ما في تواريخ. ها؟ تصحيحات وعلامات لكن بدون تواريخ. 20/6/34 أول توثيق، الدرس الذي قبل باب كتابة العلم. إيه أكيد أن بادين قبل. إيه الله يتوب علينا. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة. حدثنا عمرو بن زرارة قال: أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل قال: كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاة. حدثنا المكي قال: حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال: كان جدار المسجد عند المنبر ما كادت الشاة تجوزها. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة. المصلي اسم فاعل، فيكون بين المسافة التي بينه وبين سترته على ما سيأتي قدر ما مر الشاه. وقالوا يحتمل أن يكون قدر ما بين المصلى والسترة، المكان الذي يصلى فيه كم بينه وبين السترة. وسيأتي أحاديث منها قدر ما مر الشاة، منها قدر ثلاثة أذرع، والتوفيق بينها سيأتي إن شاء الله تعالى، وهو بين قدر ما مر الشاة إذا كان قائما، أو قدر ثلاثة أذرع إذا كان ساجدا، ويكون ذلك من قدميه. المقصود أن هذا فيه كلام كثير لأهل العلم. إذا أراد أن يمر بين يدي مصلي ليس له سترة، هل يكفي أن يتأخر عنه ثلاثة أذرع أو لا يكفي؟ الرجلين. لا، واحد قايم يصلي وتبي تمر من بين يديه ولا حط سترة. سيأتي كل هذا الكلام إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله: حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم، وأبوها أبو حازم سلبة بن دينار الذي يروي عن سهل بن سعد. أما أبو حازم الذي يروي عن أبي هريرة فاسمه سلمان، سلمان مولى عزة، عن أبيه عن سهل بن سعد قال: كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرادت شاة أن تمر بين يديه فتقدم حتى ألصق بطنه بالجدار. قدر ممر الشاة، ممر الشاة يعني حجم الشاة، أي أو أن المرور يقتضي أكثر من ذلك. أنا ما مرت تحك يمين ويسار، ها؟ فالمؤلف سيشير إلى شيء من ذلك في هذا الباب أو في غيره، ولكن ممر الشاة معروف، ليس من الضرورة أن يكون بقدر حجمها شبر ولا قريب من الشبر أو يزيد قليلا. هذا تصور أن الشاة تأتي مسرعة جدا وتمر، والمرور لا يعني أن المكان ضيق عليها، مرور مريح، فعلى هذا تزيد قليلا عن حجمها. ولو كان قدر ممر الشاة لا يزيد عن شبر. ثم قال رحمه الله: حدثنا المكي ابن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة الأكوع، عن سلمة الأكوع، وهذا الحديث هو ثاني ثلاثيات البخاري، ثاني ثلاثيات البخاري. من يذكرنا بالأول؟ كتاب الإيمان. من يذكرنا بالأول؟ ها؟ شو؟ نعم، 109. حديث 109: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث الثلاثي الأول رقمه 109. حديث 109 في كتاب العلم. قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. والثلاثيات 17 ثلاثي بالسند وخمسة بأسانيد أخرى، لأن الثلاثيات في البخاري 22، 17 منها بهذا الإسناد والخمسة بأسانيد مختلفة. اتذكرنا يا أبو محمد وصلنا الأخير، وش هو الأول والثاني؟ جوهر الحياة الطيبة. أو يا أسانت أقول الله يذكرنا إن شاء الله. ها؟ الله يتوب علينا. والثلاثيات محل عناية من أهل العلم، وأفردت وشرحت، طبع لها شروح، وهي أعلى الأسانيد عند البخاري، أعلى الأسانيد عند البخاري. مسلم ما فيه ولا حديث ثلاثي إلا حديث أبي برزة في الحوض، زعم بعضهم أنه ثلاثي وليس كذلك. طيب هل اختلف في كون الثلاثي أو لا؟ ما يعد الرجال وانتهى الإشكال. الخبر مكون من حديث مرفوع ومن قصة، القصة ثلاثية والحديث المرفوع رباعي، لأن فيه يقول حدثني رجل في السماط، وهذا ما عد واسطة. وعلى كل حال المسلم ما في شيء، والترمذي فيه حديث ثلاثية، وابو داود ما في شيء، وابن ماجه فيه أكثر من الترمذي، والنسائي من باب أولى فيه أطول إسناد النسائي، ها؟ أطول سند في الدنيا في النسائي موجود بين النسائي والنبي عليه الصلاة والسلام 11 راويا. المسند فيه أكثر من 300 حديث ثلاثي، والموطأ أكثر لأنه متقدم العصر. فيه حديث نص عليها ابن حجر ويقول إنها في حكم الثلاثيات، في حكم الثلاثيات، والعدد يزيد، لكن الحكم أن هذا الراوي مع الذي روى عنه وأدخل واسطة أو من فوقه، لو حذفت الواسطة لصار الإسناد متصل من حيث اللقاء. لو أنت تروي عن واحد من الحاضرين، لكن ما يصلحون ذولا إلا كان أخونا الشيخ. الأقران ما تصلح في الثلاثيات، نعم، لأن تكثر الوسائط حينئذ. تروي هذا الحديث ثم بعد ذلك يرويه الراوي عنك بواسطة، وهو أهل لأن يرويه بغير واسطة لأنه لقيك وحدث عنك. لكن هذا الحديث بالذات يكون الحديث عالي باعتبار أن طبقات متقاربة، ولكن وجود الواسطة التي دعت إليها الحاجة من عدم اللقاء مع إمكانه، وأحيانا يكون مع وجود اللقاء ويدخل بين الراويين واحد ليس له داعي، وهذا يسمونه المزيد في متصل الأسانيد. كل مسألة تطول لو أردنا أن نستقصي. وعلى كل حال مثل ما ذكرنا، البخاري 22 حديث، مسلم وأبو داود ما فيهما شيء إلا ما ادعي في سنن أبي داود من حديث الحوض، حديث أبي برزة. الترمذي وبما جاء فيهما أحاديث، والنسائي أبعد من ذلك. هذا ما يتعلق بالكتب الستة. ومسند أحمد فيه أكثر من 300 حديث مشروحة، شرح السفاريني في مجلدين، من أنفس ما يقرأ في الشروح، لكن باعتبارها 300 حديث مأخوذة من 30,000، قد لا يكون هناك ترابط بين الأحاديث، في فراغات فجوات كبيرة جدا. وعلى كل حال تنوع التأليف عند أهل العلم دليل على حرصهم واجتهادهم وتنشيط طلاب العلم بتنوع المؤلفات. عن سلمة بن الأكوع قال: كان جدار المسجد عند منبر النبي عند المنبر ما كانت الشاة تجوزها. وش وجه الدلالة من هذا الحديث؟ وجه الشاهد للترجمة: كان جدار المسجد عند المنبر. جدار المسجد عند المنبر، كان يصلي عند المنبر عليه الصلاة والسلام، وصلى عليه الصلاة والسلام على المنبر، فلما أراد السجود نزل. فهذا وجه الارتباط بينهما، وإلا وش دخل المنبر بالصلاة؟ ما كادت الشاة تجوزها، يؤيد أنه كان ضيقا جدا، وإذا أراد أن يسجد تأخر. نعم. قال الحافظ رحمه الله: قوله باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة، أي من ذراع ونحوه، والمصلي بكسر اللام على أنه اسم فاعل، ويحتمل أن يكون بفتح اللام أي المكان الذي يصلى فيه. قوله عن أبيه: في رواية أبي داود والإسماعيلي: أخبرني أبي. قوله عن سهل: زاد الأصيلي ابن سعد. قوله: كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي مقامه في صلاته، وكذا هو في رواية أبي داود. قوله: وبين الجدار، أي جدار المسجد مما يلي القبلة، وصرح بذلك من طريق أبي غسان عن أبي حازم في الاعتصام. قوله: ممر الشاة بالرفع وكان تامة، أو ممر اسم كان بتقدير قدر أو نحوه، والظرف الخبر، وأعربه الكرماني بالنصب على أن ممر خبر كان، وعلى أن ممر خبر كان، واسمها نحو قدر المسافة، نحو قدر المسافة. قال: والسياق يدل عليه. قوله عن سلمة يعني بن الأكوع، وهذا ثاني ثلاثيات البخاري. قوله: كان جدار المسجد كذا، وقع في رواية مكي، ورواه الإسماعيلي من طريق أبي عاصم عن يزيد بلفظ: كان المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بينه وبين حائط القبلة إلا قدر ما تمر العنزة. فتبين بهذا السياق أن الحديث مرفوع. قوله: ينفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على الرفع. طبعا الرواية مكي فيها: كان مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لا يدل على الرفع أيضا. هذه حكاية مثلا. لا لا، مكان المنبر يختلف. لا، ها، يصلي بجوار المنبر. نعم. قوله: تجوزها، ولبعضهم أن تجوزها أي المسافة، وهي ما بين المنبر والجدار. فإن قيل: من أين يطابق الترجمة؟ أجاب الكرماني فقال: من حيث أنه صلى الله عليه وسلم، من حيث إنه صلى الله عليه وسلم كان يقوم بجنب المنبر، أي ولم يكن لمسجده محراب، فتكون مسافة ما بينه وبين الجدار نظير ما بين المنبر والجدار. فكأنه قال: والذي ينبغي أن يكون بين المصلي وسترته قدر ما كان بين منبره صلى الله عليه وسلم وجدار القبلة. وأوضح من ذلك ما ذكره ابن رشيد أن رحم الله الكرمان، ينقلون عنه بكثرة، فإذا أعجبهم سكتوا، وإذا أخطأ سلخوه. وعنده أشياء تقتضي، عنده تجاوزات وجرأة تقتضي، ولا شك أن حسنات تفوق بكثير الملاحظات عليه. نعم. وأوضح من ذلك ما ذكره ابن رشيد أن البخاري أشار بهذه الترجمة إلى حديث سهل بن سعد الذي تقدم في باب الصلاة على المنبر والخشب، فإن فيه أنه صلى الله عليه وسلم قام على المنبر حين عمل فصلى عليه، فاقتضى ذلك أن ذكر المنبر يؤخذ منه موضع قيام المصلي. فإن قيل إن في ذلك الحديث أنه لم يسجد على المنبر وإنما نزل فسجد في أصله، وبين أصل المنبر وبين الجدار أكثر من ممر الشاه، أجيب بأن أكثر أجزاء الصلاة قد حصل في أعلى المنبر وتحصل به المقصود، وإنما نزل عن المنبر لأن الدرجة لم تتسع لقدر سجوده. لحظة. أجيب بأن أكثر أجزاء الصلاة قد حصل في أعلى المنبر وتحصل به المقصود. ما في. فحصل به المقصود فيما بعد عندك؟ لا، هي عندي الآن. وتحصل به المقصود وإنما نزل عن المنبر لأن الدرجة لم تتسع لقدر سجوده. بعد ذلك عندك؟ وأيضا فإنه لما سجد تقديم متأخر، وتحصل غير فحصل. نعم. وأيضا فإنه لما سجد في أصل منبر صارت الدرجة التي فوقه سترة له وهو قدر ما تقدم، يعني الدرجة الواحدة من درجات المنبر بقدر ممر الشاه. وين؟ مفتوح على الخلف. إيه؟ هذا المتصور لا يمكن تصير على الجنب لأنه خالف جهة القبلة، لأنه يقول الشيخ على جنب لا يمكن. جهة المصلي الدرج. إيه؟ يمكن أكثر المساجد الآن على الجنب يركون ما يكون مناسب للسجود إذا كان على الجنب ويخالف جهة القبلة. لا ما في شيء من جهة المصلي، يعني تصورنا هذا المنبر والدرج هنا ورقاء وصلى بهالمكان، وين السجود يكون يا شيخ؟ والسترة وين تكون؟ الدرجة تكون سترة، فلا تكون سترة يا شيخ الدرجة مثل ما قرر الآن، ما تكون سترة. نزل القهقرة هذا الدليل على أن الدرج خلف جهة المصلي، ولا أكثر المساجد الآن الدرج على جنب. على جنب. نعم. قال ابن بطال هذا أقل ما يكون بين المصلي وسترته، يعني قدر ممر الشاة، وقيل أقل ذلك 3 أذرع لحديث بلال إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة وبينه وبين الجدار 3 أذرع كما سيأتي قريبا بعد 5 أبواب. وجمع الداودي بأن أقله ممر الشاة وأكثره 3 أذرع، وجمع بعضهم بأن الأول في حال القيام والقعود والثاني في حال السجود وفي حال الركوع والسجود. وقال ابن الصلاح قدروا ممر الشاة ب3 أذرع. قلت ولا يخفى ما فيه. وقال البغوي استحب أهل العلم الدنو من السترة بحيث يكون بينه وبينها قدر إمكان السجود، وكذلك بين الصفوف، وقد ورد الأمر بالدنو منها، وفيه بيان الحكمة في ذلك، وهو ما رواه أبو داود وغيره من حديث سهل بن أبي حثمة مرفوعا: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته. لا، هو أقرب شيء مما تقوم بالسترة هو السترة، بحيث لم ور أحد وراءه ما ضر. إذا كانت أقل من المطلوب فالتي بعدها. إيه، لو كانت الدرجة الأولى غير كافية لأن تكون سترة أقل من ممر الشاة، فالتي تليها هي السترة. نعم. شو؟ شرحوه سمعت المحقق. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الصلاة إلى الحربة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تركز له الحربة فيصلي إليها. قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة إلى الحرب. والصلاة للعنزة، هذه أبواب متقاربة. وتقدم ما يدل على ذلك. قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى. من هو القطان؟ يحيى بن سعيد القطان. ومسدد بن مسرهد قال أخبرني نافع مولى بن عمر عن عبد الله مولاه. عبد الله بن حفص. ها؟ شو؟ عن عبد الله. عن عبيد الله. عن عبيد الله. ابن عبد الله ابن عمر المصغر الثقة. قال أخبرني نافع عن عبد الله وابن عمر مولاه الناسك أن النبي صلى الله عليه وسلم تركز له الحربة فيصلي إليها، وهذه هي السترة. نعم. قال الحافظ رحمه الله: قوله باب الصلاة إلى الحربة، ساق فيه حديث ابن عمر مختصرا. وقد تقدم قبل باب قوله تركز أي تركز في الحرب. بباب. ها؟ تقدم قبله بباب. لا عندنا قبل باب. لا ما في بباب. قبله يا شيخ. هي قبل بباب، الباب اللي قبل الذي قبله. عن عبيد الله هذا حديث ابن عباس. من ثم اتخذها الأمراء. حديث ابن عمر: إذا كان إذا خرج يوم العيد يمر بالحربة وتوضع. رقم 94. على كل حال تقدم بشرحه. نعم. الذي يليه. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الصلاة إلى العنزة. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عون بن أبي جحيفة قال سمعت أبي قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فأتي بوضوء فتوضأ فصلى بنا الظهر والعصر وبين يديه عنزة والمرأة والحمار يمرون من ورائها. حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع قال حدثنا شاذان عن شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام ومعنا عكازة أو عصا أو عز أو عنزة ومعنا إداوة، فإذا فرغ من حاجته ناولناه الإداوة. استغفر الله قال رحمه الله: باب الصلاة إلى العنزة. وفي معنى الحديث السابق والباب السابق. والبخاري رحمه الله تعالى ينوع ويتفنن في الأبواب على ضوء ما يرد من أحاديث. والعنزة عصا في طرفها، سأقول زج يعني حديدة محدبة من الأسفل تركز ليتمكن ركزها في الأماكن التي قد تكون صلبة. قال حدثنا آدم ابن أبي ياس قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج قال حدثنا عون بن أبي جحيفة قال سمعت أبي أبا جحيفة وهب بن عبد الله السوائي قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة، يعني في وقت الظهيرة فأوتي بوضوء ماء ليتوضأ به فتوضأ فصلى بنا الظهر والعصر وبين يدي عانزة سترة والمرأة والحمار يمرون من ورائها ولا يضر إذا ركزت الحنزة أو الحربة أو وجدت السترة من أي شيء كان فإنه لا يضر من يمر من ورائها ولو كانت غير غليظة لو كانت نحيفة جدا ولذا قال والمرأة والحمار يمرون من ورائها خلاص وجدت السترة والسترة أي شيء يكون شاخصا أمام المصلي بينه وبين من يمر من ورائها ها؟ قالوا قدر ثلثي ذراع قدر ثلثي ذراع كمؤخرة الرحل ها؟ ثلثي الذراع لا هي معلومة كذا يعني من غير الكف هل يشترط أن تكون السترة متصلة بالأرض أو لا يعني لو شيء عارض إلى عارض شيء الستر ها يكفي الستر شو يا من هنا وهل السترة للمصلي أو للمار للمصلي يعني لو جاء واحد يبي يمر ومعه عصا ركز العصا إلى أن تجاوز تكفي ولا ما تكفي هذه سترة ها سترة شو لا حتى يستبيح المرور لأنه هو بعد المار منهي عن المرور إيه شو الجواب صحيح ها المصلي والمار صحيح لأن هذا منهي حديث أبي جهيب لو يعلم المار وهذا مأمور والمار أشد من المصلي هو ما صلى إلى شيء يستر هو ما عنده ما قدامه شيء لما غرس العصا صار شيء يستره كلاهما شيء هذا منهي عنه شيء هل نقول ان المصلي يأثم والمار يسلم هم يقولون ان صور المرور بين يدي المصلي أربع من يذكرها أن يستتر المصلي وحينئذ لا إثم على المصلي ولا على المار أن لا يستتر المصلي ويمر أحد قالوا الإثم عليهم الجميع قالوا أن لا يستتر المصلي وليس للمار مندوحة ما في طريق غير هذا الإثم على من؟ المصلي إثم المصلي مؤكد لكن يبقى أنه في حديث أبي سعيد فأقبل شاب من بني أبي معيط فأراد أن اجتاز بين يديه فدفعه أبو سعيد فنظر فلم يجد مساغا فأراد أن اجتاز فدفعه أقوى من مكان ما يدل على أنه يلزمه يبقى إذا كان له مندوحة المار له مندوحة والمصلي ما وجد ما يستتر به فالإثم حينئذ على المار لا أبعد ثلاثة ذرع معلش حتى لو كانت امرأة على كلامهم لا تنتهي يا شيخ الحرمة ها ليس له أن يملك الأرض ثلاثة ذرع خلاص ثلاثة ذرع كافية الصورة الثانية تجنبها أصلاً من جهة لا ضرر ولا ضرر الرجل المصلي أضر بالناس عند الوقوف مرور من جهة ثانية لو يعلم المار بين يدي المصلي لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يدي 40 خريف أو يوم أو شهر ما يدل على الأمر ليس بالسهل السابقه ايها المصلي ما كان عنده ستره ومر وضع ستره وبعدين شاف هذه من السورة الأربعة؟ لا. إيه؟ تقول السورة الثالثة أو السابقة؟ خلص أقول هذه السترة للمصلي أو للمار؟ لهما. وهل المحرم للمرأة أو لمن أراد أن يصحبها في السفر؟ بمعنى أنه هل يلزمها أن تأتي بمحرم من أهلها محرم منها يعني من أهلها أو يكفي أن يوجد ما يرفع الخلوة من هذا المريد السفر معها إن قالوا المحرم لها أو فتسامحوا بعض العلماء كبعض الشافعية قالوا المحرم يرفع التحريم سواء كان لها أو له مع أن إذا كانت امرأة لا محرم لها ووجد واحد هذه خلوة محرمة بالاتفاق لكن يبقى إذا كان معه أحد وارتفعت الخلوة لكن ما ترتفع المفسدة قد يكون أشد لو يصيرون اثنين أو ثلاثة تحريم السفر المقصود أن المحرم للمرأة والحربة والسترة للمصلي هذا الأصل من بعض الناس مو بصابر هو عصا بيحطه علشان يمشي تشوفون بعض الوافدين التونسيين وغيرهم إذا أراد أن يمر وش يسوي يضع يده ويمشي هذا غير كافي ست سترات السترة بما تكون لا شك أن ما ورد به النصوص هو الأصل وحديث فليضع بين يديه شيئا فإن لم يجد فليخط خطا ومثل به ابن الصلاح للمضطرب للحديث المضطرب مثل به ابن الصلاح للحديث المضطرب وقال ابن حجر أنه يرتفع الاضطراب عن هذا الحديث بترجيح بعض الروايات لأن المضطرب ما يمكن الترجيح فيه حديث يروى على أوجه أوجه أكثر من وجه متساوية أوجه متساوية أما إذا أمكن الترجيح فلا اضطراب اي هو على القول بالوجوب وعلى القول التقسيم هذا عند من يقول بالوجوب والا جمهور اهل العلم انه من باب الاستحباب لكن المرور من هي ولكن التشديد في المرور لا شك انه الوعيد شديد على كل حال الاقوال معروفه في حكم الستره وفيما تكون والفروع التي ذكرها أهل العلم كثيرة في هذه المسألة نعم هل يسلم من وضع سترة ثم ذهب للمراعي في مثل هذه الحالة إذا المصلي لم يتخذ سترة هذا أتى مثلا بكرسي وضعه ثم ذهب أو العصر كما ذكر هل يرتفع عنه الإثم شو من باب الإحسان على هذا المصلي ما بيحسن للمصلي بيمشي يسلم هو بدل ما يقف من الاثم ها يسلم من الاثم يسلم من الوقوف بيمشي مو بواجف والا الاصل ان يقف وهل يلزم الوقوف من اجل مصل لم يستتر والحديث اذا صلى احدكم الى شيء يستره فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه المنع يمنع لا يمنع أحد ما يمنع ما ليس له حقا يمنع ولا يأثم المار لكن المار يأثم يأثم المار ويأثم المصلي نعم طيب يا شيخ إذا صلى عند مدخل المسجد أو عند الباب بعض المصلي صحيح يخرجون ويدخلون، وآخر مصلي في الصف في كم صف؟ ادخل المساجد المأهولة تجد هذا آخر الصف مصلين واحد بذا واحد بذا واحد بذا واحد بالثالث إلى آخره. هذا اللي يحرجون الناس، يحرجون الناس اللي بيدخلون للصفوف، صفوف فيها فراغات لا بد أن تأتي إلى آخرهم ثم تدخل. ولا يجوز المار يمر بين يديهم؟ لا ما يجوز. شيخ هل يقتضي بطلان الصلاة شيخ المطر بين يديه؟ فإنه يقطع صلاته. ها؟ هذا معنى الحديث، هذا معنى الحديث. الجمهور لا، وعند الحنابلة يقطع، وهل القطع إبطالها أو نقصان أجرها معروف كلام عند أهل العلم قد يمر علينا إن شاء الله. وهل يختلف كون الماضي يعني رجلا أم امرأة ماضي شيخ؟ لا، الرجل ما يقطع الصلاة، ما يقطع الصلاة إلا الثلاثة. شو اشترط؟ إيه، النبي عليه الصلاة والسلام صلى إلى السرير الذي تنام عليه عائشة رضي الله عنها، وجرت العادة في السرير أنه لا يتصل في الأرض. نعم، قوائم متباعدة. شو؟ قوائم متباعدة غير متصل. هي السرير ما يتصل بالأرض إلا إذا كان إذا قوائم الشيخ بالأطراف، إذا صلى إلى القائمة هذا انتهى الإشكال، لكن إذا صلى إلى وسطه. مأمومين أو بين الصفوف ينتظرون الإمام؟ لا، الإمام ستر للمخالفة. هل يعني اعتبار الصلاة أذرع من قدمي المصلي أم من قدمي؟ يقول حدثنا محمد بن حاتم ابن بزيع قال حدثنا شاذان، شو اسمه؟ ابن عامر. سلمان. ها؟ سلمان؟ لا. شاذان اسم ولا لقب؟ اسم شيخ. ابن عامر ها؟ شاذان ابن عامر اسم شيخ. تأكد. أظن أنه شاذان ابن عامر. ها؟ بغدادي. إيه ما يخالف، لا ما يمنع أن يكون شاذان لقب وقال ابن عامر. ها؟ سمعت؟ الأسود ابن عامر. ابن عامر. المعروف بشاذان. إيه لقب. عن شعبة عن عطاء ابن أبي ميمونة قال سمعت أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام، في بعض الروايات نحوي، ومعنا عكازة التي الحربة، عكازة أو عصا أو عنزة، ومعنا إداوة، إناء يوضع فيه غالب أنها من جلد يوضع فيه الماء للوضوء، فإذا فرغ من حاجته ناولناه الإداوة. أنا غلام نحوي جاء في بعض الروايات ما يدل على أنه ابن مسعود، وكم بين ابن مسعود وأنس في السن؟ بعيد، مسعود كبير. ها؟ ما زادت. المقصود أنه قوله نحوي قالوا في الخدمة ما هو في السن. غلام، أنا وغلام سماه غلام باعتبار ما كان سهل الجواب عندهم. شو هو الذي روى حديث روى شيخ حديث شو؟ روى، يقول ما روى ابن مسعود، روى حديث الأحجار الثلاث. يروي عن ابن مسعود، لكن الإشكال في قوله نحوي، أشكل على كثير من الشراح، وأن ابن مسعود ليس بنحو لابن الأنس ولا بقريب منه، صاروا يتلمسون الأجوبة، فكان منها ما ذكر. ومعنا إداوة، فإذا فرغ من حاجته ناولناه الإداوة. اقرأ. قال الله. ها؟ شلون؟ باب الصلاة إلى العنزة. باب الصلاة إلى العنزة. جايبين العنزة معهم. باب الصلاة إلى العنزة. قال أو عنزة. في قضاء الحاجة بشكل الصلاة. لا. شو؟ شو اللي جايبين العنزة؟ إيه العنزة شو؟ ليستتر في قضاء الحاجة. ولا يمنع أن يستصحب الأمر فيستتر في الصلاة. يجيبوا كلامهم، خليني شيء إن شاء الله. قال رحمه الله: قوله باب الصلاة إلى العنزة، ساق فيه حديث أبي جحيفة عن آدم عن شعبة عن عون، وقد تقدم الكلام عليه أيضا، واعترض عليه في هذه الترجمة بأن فيها تكرار، فإن العنزة هي الحربة، لكن قد قيل إن الحربة إنما يقال لها عنزة إذا كانت قصيرة، ففي ذلك جهة مغايرة. قوله: والمرأة والحمار يمرون من ورائها، كذا ورد بصيغة الجمع، فكأنه أراد الجنس، ويؤيده رواية والناس والدواب يمرون كما تقدم، أو فيه حذف تقديره وغيرهما، أو المراد الحمار براكبه، وقد تقدم بلفظ يمر بين يديه المرأة والحمار، فالظاهر أن الذي وقع هنا من تصرف الرواة. وقال ابن التين: الصواب يمراني، إذ في يمرون إطلاق صيغة الجمع على الاثنين، وقد قال ابن مالك أعاد جاء إطلاق الاثنين على أقل الجمع. قلوبكما في، لكن هذه الصيغة مضطردة، ما تدخل في إطلاق الجمع على الاثنين، أقل الاثنين على أقل الجمع، واضح أنهما قلبان. نعم. وقال ابن مالك: أعاد ضمير الذكور العقلاء على مؤنث ومذكر غير عاقل، وهو مشكل. والوجه فيه أنه أراد المرأة والحمار وراكبه، فحذف الراكب لدلالة الحمار عليه، ثم غلب تذكير الراكب المفهوم على تأنيث المرأة، وذا العقل على الحمار، وقد وقع العقلي وذا العقل على الحمار وقد وقع الإخبار عن مذكور ومحذوف في قولهم: راكب البعير طليحاني، أي البعير وراكبه. ثم ساق البخاري حديث أنس، وقد تقدم الكلام عليه مستوفا في الطهارة. قوله: ومعنا عكازة أو عصا أو عنزة، كذا للأكثر بالمهملة والنون والزاي المفتوحات، وفي رواية المستملي والحموي أو غيره بالمعجمة والياء والراء، أي سواه، أي المذكور، والظاهر أنه تصحيف. والله أعلم. الله يؤخذ من الحديث هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الوضوء يصلي ركعتين حصى على زاد، سواء كانت نافلة أو فريضة، المهم يتوضأ ويصلي. موجود أنا وغلام من الأنصار. القصة متعددة، بس أنا على رواية نحوي كلام الشراح عليها. الصورة الرابعة يا شيخ كانت ما ذكرتها يا شيخ، الصورة المرة بين يديه مصلي، ما ذكرتها؟ ها؟ اي من حفظ حجة، خذها من جارك. كيف حالك؟ طيب. السلام ورحمة الله. خير. هلا. أدرس بكرة الطلاب أول مرة شيخ، تنصحني بوصيدة يا شيخ؟ معلم شيخ أول مرة أدرس. في أي مرحلة؟ متوسط. لا تتركون فرصة للهو. لا تترك فرصة للهو. الأمر الثاني أحرص على ما ينفعهم في دينهم ودنياهم. والله يعينك. شيخ أحسن الله إليك. السلام عليكم. أتابكم الله شيخنا، لو صلى على مكان دكة أو شيء مرتفع إلى الفضاء يشكرك ويصب ما حكم الصلاة في الكعبة والباب مفتوح؟ إلى غير جهة الكعبة. هذا خلل بالشرط والاستقبال. يستتر يستتر. الشيء الموجود هذا الحين في المساجد يخلون فراغ من المساجد هذا. وين فراغ؟ يعني بين الممشى يسموه. ما مر علينا بالبخاري. طيب باب الممر يكون في المسجد. في المسجد داخل المسجد. إيه. صلت فيه. صلت فيه أذيت نفسك وأذيت الناس. إيه. شو؟ هذا المصحف. إيش تبي تسوي؟ توقفه ولا تستحوه؟ ايه يكفي الحامل هو ست.